يقول السائل: كثير من طلبة العلم في الحرم يرفعون أصواتهم بالنقاش في الخلافات التي بين العلماء، فما نصيحتكم علما أنهم يقولون أنهم يدافعون عن المشايخ؟ أولا الجدال لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، والخوض في الخلافات بين أهل العلم واختلاف العلماء في المسائل لا يكون على وجه الجدال. وأما إذا كان على وجه المذاكرة والمراجعة، مثل أن تذكر المسائل ويعرف ما الذي رجح فلان وما الذي رجح فلان، ليتبين لطلاب العلم كلام العلماء في المسائل وينتفعوا من غير جدل وخصومة، ويكون قصدهم بذلك طلب العلم ومعرفة الحق، فإن هذا حسن. لكن لا بد من حسن النية، ولا بد من التجرد للحق، ولا بد أيضا من التثبت في النقل، لأن بعض الطلبة ينقل عن بعض أهل العلم ما لم يقولوه معتمدا على فهمه، فلا بد من التثبت، ولا بد من إخلاص النية، وأيضا ترك الجدل والخصومة. فإذا ما ظهر لطالب العلم من يجادل ويخاصم يترك محادثته ومناظرته، وهذا لا يكون أيضا في المسجد، وإذا كان في المسجد في غير أوقات الصلاة وبأصوات منخفضة. وأما في وقت الصلاة وفي أوقات تهيئ الناس للصلاة فيأتي هؤلاء ويرفعون أصواتهم ويضرون بالناس وبالمصلين والقراء الذين يقرؤون القرآن ويذكرون الله، فإن هذا من أذية المسلمين في المسجد. فيجب على طلاب العلم أن يتأدبوا بآداب المسجد، وهم أولى من يتأدب بآداب المسجد، لأنهم طلبة علم وهم قدوة لغيرهم في الخير. يقول السائل: نويت الحج إن شاء الله متمتعا بعمرة، أقرأت أن من يفعل ذلك عليه ذبح شاه، فهل يعني ذلك أن العمرة ذبح والحج ذبح آخر يوم النحر، أم هو ذبح واحد فقط؟ لا، المتمتع هو الذي جمع بين العمرة والحج، وهذا عليه هدي واحد، لأن بعض الناس كما قال السائل يظن أن العمرة يعني يذبح لها ذبيحة والحج ذبيحة، وإنما الهدي لمن حج متمتعا، والمتمتع هو من أتى بالعمرة والحج، وهذا أيضا لكل من حج متمتعا أو قارنا. الهدي لا يجب إلا على من حج متمتعا أو قارنا، وأما المفرد ليس عليه هدي. هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض الناس يأتي ومعه زوجته وأبناؤه، فيظنون أن الهدي كالأضحية، وأنه يجزي عن أهل البيت هديا واحد، وهذا غير صحيح، فإن الهدي يجب على كل من حج متمتعا أو قارنا، ولو كان أهل البيت 10 كل واحد عليه هدي، وأما الأضحية يجزي عن أهل البيت أضحية واحدة. نعم. والسائل: هل للنساء الضعفاء هدي؟ لأن الأمراء طالبون منهم ثمن الهدي، يقصد الأمراء الموكلون لهم بالحج. الهدي يجب على كل من حج متمتعا أو قارنا من كبير أو صغير، ولكن إذا عجز الحاج عن قيمته فإنه يصوم 10 أيام كما أمر الله عز وجل بذلك، يعني 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول السائل: هل حج البدل يجوز عن الأقارب أم الجميع؟ نعم، يجوز للرجل أن يحج عن غيره، وما يسمى بحج البدل هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يحج متنفلا متطوعا، يقصد بذلك الأجر عند الله عز وجل ولا يأخذ شيئا، فهذا حج عن غيره وله في ذلك أجر، وسواء هذا الحج كان عن قريب من والد ووالدة أو زوجة أو زوج، أو أنه حج عن من هو بعيد عنه من المسلمين، فإن الحج إن شاء الله يعني عمن حج عنه وله أجر البر والإحسان للمسلمين. الصورة الثانية أن يحج وينوي بذلك نفع المسلم، وأن يحج أو يعتمر عنه ويبتغي الأجر بذلك عند الله عز وجل، ثم يأخذ شيئا يستعين به على حجه، يأخذ مالا يستعين به على حجه، فهذا أيضا مأجور، ولكن الأول أفضل. وأما إذا كان الرجل لا يحج عن غيره إلا للمال، ولو ليس له في ذلك نية صالحة، وإنما خرج يكتسب بحج يريد منه المال وليس له فيه نية، فيخشى أن هذا الحج غير صحيح، لأن الأعمال الصالحة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. فهذا الذي حج عن الغير ليس له نية إلا المال يرجى أنه لم يخلص، يخشى أنه لم يخلص ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد ما عند الله، فيجب على المسلم أن يخرج وهو يريد ما عند الله لا يريد الدنيا. وأما إذا كانت الصورة الثانية أن يأخذ شيئا يتقوى به على حجه مع الإخلاص فإن هذا صحيح إن شاء الله وهو مأجور. وأما الأول فهو أفضل الجميع، وهو الذي حج بماله عن غيره يريد بذلك ما عند الله. يقول السائل: هل يجوز أن أهدي والداي والدي ووالدتي عمرتين وهما لا يزالين على قيد الحياة مع العلم عدم استطاعة الوالد، أما الوالدة فهي قادرة؟ الحج عن الغير له شرطان: إما أن يكون هذا الذي يحج عنه ميت أو عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، وعلى هذا فلا يجوز الحج عن قادر وعن حي قادر، الحي القادر يجب عليه الحج. فإذا كان الوالدان عاجزان فلا بأس بالاعتمار والحج عنهما، وأما إذا كان قادران على ذلك فلا يجوز أن تحج عنهما لعدم عجزهما، وإنما يصح الحج عن الغير في حالة العجز أو الوفاة. نعم. قول السائل: بماذا يختلف الحج المفرد عن القارن؟ القارن هو عمله عمل المفرد، ليس بين القارن والمفرد اختلاف في العمل، وإنما القارن يجب عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي. فالأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فيلاحظ أن القارن يشابه المتمتع في الأجر وفي الهدي، إنما قلنا يشابه في الأجر لأن المتمتع يرجع بعمرة وحج، والقارن يرجع بعمرة وحج وعليه هدي كما أن المتمتع هدي. ويشابه القارن المفرد في العمل ويخالفه في الأجر، فإن المفرد يرجع بحج والقارن يرجع بحج وعمرة، ولهذا شرع للقارن الهدي موافقة للمتمتع في حصوله على الأجر الذي يحصل عليه، وهذا من حكمة الله. فهذه الأنساك الثلاثة كلها صحيحة، ولكن المتمتع يأتي بعمرة وحج. والفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يلبي بالعمرة من الميقات وتكون مستقلة عن حجه إلى أن يفرغ منها ويتحلل ثم يلبي بالحج من مكة، وأما القارن فيدخل أعمال الحج على العمرة ويقرن بينهما ولا يتحلل كالمفرد. ففي بين القارن والمفرد شبه في العمل، والقارن يشبه المتمتع في الأجر والهدي. نعم. يقول السائل: توفي جدي من فترة بسيطة، كان لا يصلي كسلا وليس جحودا، وأيضا لم يحج في حياته مع استطاعته، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ نعم حج عنه، لأن تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا وتهاونا، وإن قال بتكفيره بعض أهل العلم، إلا أن بعض العلماء وجمهور العلماء يرون أنه ليس بكافر. فما دام أن هناك احتمال وهو على قول بعض أهل العلم أنه لا يكفر، فنبذل السبب لعل الله عز وجل أن يقبل، وأنه يعذر أيضا بتفريطه فلعله أيضا جاهل. وعلى كل حال فما دام أن الأمر لم يجزم به ولم يقطع فيه بشيء، فالذي أرى هو أن ينفع وأن يسعى في نفع المسلمين. قول السائل: ما هي أسباب قبول العمل من الطاعات؟ قبول العمل يقبل بالإخلاص والمتابعة، فإذا أخلص العبد في عمله وكان عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل إن شاء الله، هذا مع الدعاء التضرع إلى الله عز وجل. وعلى الإنسان الحذر من العجب، وأرى أن العمل الصالح يحتاج إلى ثلاثة أمور، يعني أمر قبل العمل وهو التوكل على الله عز وجل في تأديته، وعمل يصحب العمل وهو الإخلاص والمتابعة، وأمر ثالث بعد العمل وهو التضرع إلى الله عز وجل بأن يقبل هذا العمل. نعم. يقول السائل: بعض الحجاج يكشفون عوراتهم في الحج وغيره نرجو منكم نصيحة. نعم هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته. ونلاحظ كما ذكر السائل أن بعضهم خاصة في دورات المياه يكشفون عن عوراتهم، وبعضهم يكشف الفخذ في السلالم في غيره، ترى الرجل يكشف ثيابه، فالفخذ عورة، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي هذا الأمر. نعم. قول السائل إذا كان الرجل فيه سلس بول ويخشى إذا دخل المسجد أن يتنجس المكان الذي يجلس فيه، فهل يضع خرقة ثوب أو شيء ينظف به المكان؟ لا بأس أن يضع شيئا، ولكن لا يضع السراويل، وإنما يضع شيء يمنع من تدفق البول إلى المكان. وإن احتاج إلى السراويل مع وجود شيء يكون مانعا من تدفق البول فله ذلك، ولكن يفدي فدية أذى لأنه مضطر لذلك. نعم. قول السائل حاج ينوي هذا العام عن العمرة عن أمه والحج عن أبيه، هل يجوز أم لا؟ أعد. قول السائل حاج ينوي هذا العام عن العمرة عن أمه والحج عن أبيه، هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز إذا كان اعتمر وحج عن نفسه، فيجوز من حج متمتعا أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب عليه الهدي لأنه حج متمتعا. يقول السائل من كانت عليه كفارات يمين ويتهاون في دفعها فهل يأثم بهذا فعله؟ وهل يعطي الجمعيات الخيرية كفارات اليمين ليقوموا هم بإيصالها؟ بلا شك أنه يأثم إذا لم يكفر، فالمسلم إذا حلف على يمين ثم حنث أو أن رأى غيرها خيرا منها فعليه أن يكفر كفارة يمين، وسواء أعطاها الجمعيات إذا كانت موثوقة أو قام بذلك بنفسه، لكن عليه أن يتأكد أن هذه الجمعيات تقوم على إخراج الكفارة كما هو مشروع. السؤال عبر الشبكة، يقول السائل ظهر شيء يسير من آخر قدم من آخر ظهر الإمام، فهل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاة المأمومين؟ يقصد الوضوء. يقول ظهر شيء يسير من آخر ظهر الإمام فهل تبطل صلاته وهل تبطل صلاة المأمومين؟ يقصد الوضوء، يعني انكشفت عورته. نعم. على كل حال إذا ما عرف هذا فيرجى له إن شاء الله العفو، ولكن يجب على المسلمين أن يحتاطوا، لأن لبس هذه البناطيل والقمصان فوقها أحيانا ينحسر القميص وتنكشف العورة، فعليهم أن يحرصوا خاصة الأئمة، وأما هم فلا يجوز لهم النظر إلى عورة الإمام وإلى غيره، وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا نظر المأموم لعورة إمامه بطلت صلاته، لكن الصحيح لا تبطل، ولكن يحرم النظر إلى العورة في الصلاة وفي غيرها. نعم. يقول السائل قيل إن الصلوات الإبراهيمية هي أفضل وأحسن أوجه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أمرنا في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلوات الإبراهيمية لم تشتمل إلا لصلاة فقط دون التسليم، فما الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف نصلي عليه، وسألوه قال عرفنا كيف نسلم عليك فبين لنا كيف نصلي عليك، فبين لهم الصلاة الإبراهيمية. ونحن إذا بين لنا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا الله به فسره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل هل الجن يسرق أو يخفي الأشياء؟ فإذا كان يسرق فكيف العمل؟ وإذا كان يتم إخفاؤها فكيف العمل لإظهارها مرة ثانية؟ الجن إذا تسلطوا على بعض الإنس بضعفهم قد يحصل منهم شيء من هذا، ولكن المسلم إذا حصن نفسه وأغلق الأبواب وذكر الله على ماله وعلى طعامه وعلى متاعه فإنه لا قدرة للجن على ذلك. قول السائل هل يجوز أن أحج عن أبي المتوفى علما أنه قد حج؟ نعم يجوز التنفل بالحج عن الأب إذا توفي، ولكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. يقول سائل أريد أن أحج عن أموات، فما الجهة؟ يريد أن يعطي أناس أموال أن يحج عن أموات، فما الجهة الموثوقة التي يعطيها؟ والله أنا لا أعرف جهات، لكن عليه أن يحرص على طلاب العلم الذين عرفوا بالفضل والعلم والورع، فيعطي طلاب العلم الذين عرفوا بالأمانة ولا يعطي كل أحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله في علمكم.